وأوتينا العلم من قبلها. الكلام ده مين؟ كأنه هو وأوتينا العلم من قبل هذه الحادثة، يعني معناها بتقول له إن كان منها الكلام، إن كان تتميم الكلام، كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها، يعني من قبل الحادثة دي أوتينا علم بأنك نبي، لأن لما ردت الهدية وبقى أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم، عرفنا يعني من قبل الحكم ما كانتش لازمة الحادثة دي يعني. وأوتينا العلم إيه من قبلها، أو الكلام من كلام سليمان وكنا مسلمين.